اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كن لأهلنا في غزة، اللهم فرج عن أهلنا في غزة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم خفف عنهم آلامهم، اللهم خفف عنهم آلامهم، اللهم خفف عنهم آلامهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم وعليك بالخائنين، اللهم انتقم لنا من الخائنين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا عن قريب تشفي به صدور قوم مؤمنين يا أكرم الأكرمين. اللهم وكل أهلنا وإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل أهلنا وإخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وسلم عقولهم وأجسادهم واحقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وأصلح أولادهم يا أكرم الأكرمين. إلهنا رجاءنا، إلهنا رجاءنا، قد حرمنا من نصرة إخواننا ولا نملك لهم إلا الدعاء. اللهم ففرج عنهم ما هم فيه، خفف عنهم ما هم فيه، خفف عنهم ما هم فيه يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا غزة والعزة إليك، لو يومك بقصفك حزين، الله الله الله بنصر يتكفلك وبنصرك يفرح سنين. كل القصف ما ذللك، واللي معرفك بجهلك، ما بيدي غير ادعي اليك والمولى خير الناصرين.